الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أهمية مقاصد التشريع بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أهم القواعد الفقهية المبنية على هذا الأصل، قواعد التشريع. صنف أو ذكر المصنف مسألة تتعلق أيضا بمقاصد التشريع، وهي علاقة البدعة بمقاصد التشريع، وهل البدعة تنافي مقاصد التشريع من كل وجه أم ماذا؟ فاختار أن البدعة تنافي مقاصد التشريع منافاة تامة، وهو الحق. قال: منافاة البدعة لمقاصد التشريع استيعاب الشريعة للأحكام ومجيء جميع تلك الأحكام على العدل والحق مع قصد التكبير ورفع الحرج ينافي الزيادة عليها والاستدراك. وما يستفاد من الأحكام للمستجدات بطريق القياس الصحيح أو المصالح المرسلة أو الاستصحاب راجع إلى تلك الأحكام، وهو منها ليس بخارج عنها ومتناسب مع مقاصد هذه الشريعة لتحقيق مصلحة المكلف ورفع الحرج عنه. ذكرنا من فوائد مقاصد التشريع أن يدرك المرء سماحة هذه الشريعة واستيعابها لكل ما يحتاجه، وما يمكن أن يقرأ على حياته من مستجدات تعرف أحكامها من خلال هذه المصالح التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها أو ما يعرف بمقاصد التشريع. فإذا كانت مقاصد التشريع تدور حول التيسير على المكلف وتحقيق مصالحه العاجلة والآجلة، فإن البدعة تنافي ذلك، لأنها تقوم على اتهام الشريعة بالنقص أو على التشديد على المكلف بإضافة عبادات ما كلفه الله عز وجل بها، ولو كان في تكليفه بها مصلحة لكلفه جل وعلا بها. ومن هنا قال المصنف بعد أن بين أن الأحكام المستمدة من القياس الصحيح أو المصالح المرسلة هي من مقاصد التشريع، قال: وهذا بخلاف البدعة فإنها إحداث اعتقاد أو حكم ليس له مثال دخلتها البدع، والعلماء يفرقون بين البدع العقدية والبدع العملية، كما يفرقون بين أمور الاعتقاد وأمور الأحكام العملية. لكن شيخنا جمع في البدعة كل ما أحدث على غير مثال سابق من أمور الاعتقاد أو الأحكام. قال: وإن قارنت هذا بأدلة الأحكام الاجتهادية وجدتها تفارقه. فالقياس إنما هو قياس على النص، فهو على مثال سابق. وتعريف البدعة على نحو ما قال هو إيه؟ حتى من الناحية اللغوية، ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. هذا حتى من الجهة اللغوية. طيب القياس، قياس على نص، إذا في شيء سابق وهو النص. ثم إنه يمتنع تصوره في العقائد والعبادات المحضة. تكلمنا في ذلك القياس ما يدخل القياس وما لا يدخله، فقلنا القياس لا يدخل في ذات العقائد قولا واحدا، لأن مبناها على التوقع أو على الخبر. وكذلك العبادات المحضة، لأن شرط صحة القياس إيه؟ معرفة العلة في الأصل وتوفر هذه العلة في الفرع. طيب إذا كانت عبادة محضة فهذا يعني عدم إدراك العلة، وبالتالي لا يمكن أن يقع فيها قياس لعدم إدراك عللها. وعمدة القياس على علل الأحكام. والمصلحة المرسلة إنما هي اعتبار لمقاصد الشرع في حفظ الضرورات ورفع الحرج، فهي صورة من القياس على مثال سابق. لكن الفرق بين القياس والمصلحة المرسلة إيه؟ أن القياس على نص، والمصلحة المرسلة قياس على قاعدة أو مقاصد تشريع أو نحو ذلك، وهي غير واردة إلا في أمر فيه مجال للنظر، ولا يمكن ذلك إلا بإدراك المعاني والعلل والمناسبات، وهذا ممتنع في عقيدة أو عبادة محضة. فالعقيدة خبر الله تعالى أو رسوله فسلم عنه فيما لا يحيط به العباد علما إلا عن طريق الخبر. وأما العبادات المحضة فشيء قصد به الابتلاء، يعني هل سيستجيب المكلف ويمتثل ما أمر به وما نهي عنه بغض النظر عن إدراك علته أم لا. وهذا هو الأصل في الاتباع، أنه يجب على المكلف أن يعمل بموجب الأمر والنهي، علم العلة أم لم يعلمها، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: والله عز وجل راعى برحمته قدرات المكلفين، وما جعل الصلاة من 50 في العدد في اليوم والليلة إلى 5 إلا تيسيرا على العباد وتخفيفا لذلك الابتلاء. وما جاءت الرخص في العبادات إلا لهذا المعنى، طبعا المقصود الرخص الشرعية بأدلتها وليست الرخص الاجتهادية. والمصالح يقصد بها نفع المكلفين بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج، فكيف يصح تصور إثبات عبادة زائدة لم يأت بها التشريع أنها تحقق مقصد الشرع في نفع المكلفين مع أن الأصل في زيادة التكليف الحرج؟ الأصل أنه يخفف على المكلف إما في العدد وإما في الصفة، إما أن يخفف عليه في العدد كما في شأن الصلاة من 50 لـ5، أو في الصفة فبدل ما تبقى 4 تبقى إيه 2 وهكذا. والاستصحاب استمرار العمل بالدليل الثابت من الشرع لعدم ورود ما يغيره، فالحكم فيه في الحقيقة حكم النص. وسائر أدلة إثبات الأحكام إنما هي النصوص من الكتاب والسنة، فأين موقع البدعة منها إذن لإثبات عقيدة أو حكم؟ احنا قلنا في أول تعريفنا للحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا. وذكرنا في تفسير خطاب الشرع أو خطاب الله، قلنا خطاب الله عز وجل المباشر اللي هو القرآن والسنة وما بني عليهما من قياس أو طبعا إجماع أو قياس أو مصلحة أو شرع من قبلنا أو غير ذلك. قال: ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال جميع البدع، وينبغي ألا يفرق بعد ذلك بين بدعة وبدعة، فإن صاحب الشريعة لم يستثن منها شيئا. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقلنا الحديث الثاني أو اللفظ الثاني يضيف إلى اللفظ الأول معنى جديدا، وهو أن من عمل بالبدعة فهو مبتدع وعمله مردود عليه سواء أحدثها هو أو أحدثها غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية البيهقي: وكل محدثة بدعة. وإنما يقع الغلط في تصور البدع ومعناه وما يدخل فيه وما يخرج منها بسبب تعريفات ضعيفة ليست موافقة في الحقيقة لمراد الشارع بها. فهذا يقول: البدع أقسام، منها المقبول ومنها المردود، حتى وجدنا البعض يقسم البدعة إلى الأحكام الشرعية الخمس: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. هذا طبعا يعني كله مردود. قال: ومنها الحسن ومنها القبيح. ومنهم من قسمها خمسة أقسام على الأحكام التكليفية الخمسة، فقال: البدع واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. ومنهم من قال: هي حقيقية وإضافية إلى غير ذلك. وطبعا مثل هذه التقسيمات لو كانت تضيف شيئا إلى المعرفة فنعم بها، لكن القضية إنها تخفف من وقع البدعة على نفس المكلف. لما نقول بدعة حسنة أو بدعة سيئة أو قبيحة، يعني يبقى هنا طيب، إذن كلمة بدعة نفسها في حد ذاتها المفروض تكون منكرة. يعني مجرد ما الإنسان يسمع إن هذا الشيء بدعة أو مبتدع، هذا ينكره من قبوله أو الإقبال عليه. لكن عندما تفسر من باب يعني مثلا بدعة حقيقية وبدعة إضافية، يجي العلماء يقولون إن البدعة الحقيقية هي التي لا تستند إلى أي أصل سواء عام أو خاص، والبدعة الإضافية هي التي يمكن أن يكون لها أصل، ولكن صفة الإتيان بالفعل لا تتفق مع هذا الأصل. يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ مطلوبة. ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم عليه دائم عشر، والبخيل الذي طيب. إذن فيه مرغبات عامة في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بهذا الأصل مشروعة، ولكن هل مشروعة في كل وقت؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. طيب، لكن لو أتى بها المؤذن بعد ألفاظ الأذان مباشرة كأحد ألفاظ الأذان، يبقى حكمه إيه؟ هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه ثم صلوا الله لي الوسيلة إلى آخره، يبقى هنا أمرنا بالصلاة عليه. طيب، هل المأمور هو المتابع فقط ولا المؤذن؟ ها، التكليف هنا للمتابع. لكن لو افترضنا ان المؤذن بعد ان انفصل عن الاذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، موافق ولا مخالف؟ ها، هو موافق لانه من جمله المكلفين، انه من جمله المكلفين. طيب، لكن لو انه رفع صوته بالاذان، هنا بعض العلماء يقول لك اصل الصلاه مشروع وصفتها هنا ايه، فيقولوا ايه، البدعة الحقيقية هي التي لا تشرع لا بأصل ولا بوصف، والبدعة الإضافية هي التي تخالف في الوصف، يعني أتي بها في غير محلها على نحو ما ذكرنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بنفس ألفاظ الأذان. طيب، ليه؟ عشان يفرقهم بين مراتب البدع، ان لا شك ان البدعة الحقيقية أسوأ من البدعة الايه الاضافية، وان كانت البدعة ودي بدعة ودي مردودة ودي مردودة. فهو كلام الشيخ هنا ان طالما انها بدعة مردودة من البداية، يبقى ليس لنا ان نتعب انفسنا في مسألة الاضافية والحقيقية والفرق بين الاضافية والفرق بين الحقيقية والتحسين والتقبيح وكذا، طالما انها مردودة فلا نتعب انفسنا في مثل هذه التقسيمات. قال وربما شوش في إدراك معنى البدعة التوسع في إلحاق صور كثيرة بالبدع، وكثير منها من قبيل المصالح المرسلة كصلاة التراويح على إمام واحد بعد العشاء والأذان العثمان وجمع المصحف وتقنين العلوم، أو مما يلحق بدليل الاستصحاب كقاعدة الأصل في الأشياء أو الأصل في الأشياء الإباحة كصور كثيرة في العرف، مثل الزيادة في التحية على لفظ السلام، أنا بعد ما قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، هذه محلها إيه هنا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه أدى بالسلام الواجب عليه. لكن مثلا عندما تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا، ايه محلها من القبول دي؟ الله عز وجل يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوه. صحيح مرحبا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادر بالترحاب بهم، هو الذي بادر بالترحاب بهم كما يلتقي اثنان فيبادر احدهما بايه؟ بالتحيه. فإن بادر بمثل هذه التحية مرحبا نقول هذا لا بأس به، لأنه له إيه؟ سلف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن يرد السلام بمرحبا أو بأهلا وسهلا أو بكل سنة وأنت طيب أو نحو ذلك، لا. ولذلك والشيخ قيد هنا في إيه؟ مثل الزيادة في التحية على لفظ السلام والتهنئة بالعيد، لما تقول مثلا كل عام وأنتم بخير، المشهور عن الصحابة تقبل الله مثلا، أنت قلت تقبل الله منا ومنكم، بعدين كل سنة وانت طيب، هذا دعاء يدخل في باب الدعاء، وباب الدعاء ايه؟ أوسع من أن يوقف على خبر بعينه. ومنها ما يوجد على خلاف صورة لم تكن عليها العادة النبوية كالأذان بين يدي الإمام وزيادة المنبر على 3 درجات ونحو ذلك. ليه؟ صحيح ده فعل، واحنا قلنا ليست كل الأفعال تحمل على الوجوب، ولكن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد الآن جعل المنبر 4 درجات فكل هذا منبر مبتدع؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أمر النجار أن يجعله 3 درجات، خاصة إن هذا ليس داخلا في باب التشريع، لأن الغرض إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يقصد على جذع نخلة. يبقى هي القضية قضية علو في المكان، إنه يقف على مكان مرتفع 3 درجات 4 درجات أكثر أقل، العبرة بالإيه؟ بتحقيق الغرض اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الأمر، وهو الوقوف على مكان مرتفع. نعم. قال: وهذه الصور في الحقيقة إلحاقها بالبدع خطأ، لأنها جميعا تعود إلى أصول صحيحة في الشرع، وليس منها ما هو من قبيل الاعتقاد أو العبادة المحضة. لأن إحنا إذا أبرتنا العلة فالأمر بالنسبة لنا إيه؟ هيسهل القياس على هذه العلة. إذا قلنا مثلا النهاردة إن العبرة في اتخاذ المنبر هو ارتفاع الإمام على المأمومين ليتمكنوا من رؤيته، خلاص سواء قلنا بقى 2، 3، 4 يقف على أصل المنبر ولا على 1 درجات فالأمر فيها واسع، ولكن هنبقى دائما وأبدا نقول إن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مش كل ما خرج عن هذا الهدي يعتبر إيه؟ بدعة. نعم. قال: ولا يصح التشويش بقول عمر رضي الله تعالى عنه في شأن صلاة التراويح: نعم البدعة هذه، فإنه لا يستقبح لفظ البدعة لذاته، وإنما العبرة بمعناه. والذي وقع من عمر رضي الله تعالى عنه جميع له أصل في الشرع، فإن من تأمل القصة التي قال فيها عمر رضي الله تعالى عنه ذلك وجدها بينة في أنه أراد تقديم صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في عهده. معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة صلى بهم إيه؟ طيب بعض أيام، لكن كان متى؟ هم الذين اجتمعوا عليه وصلوا بصلاته، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غالبا في يعني إما في الثلث الأخير وإما قبل الثلث الأخير بقليل، يعني بعد منتصف الليل، وهم لما دخلوا وراءه دخلوا في هذا الوقت. إنما عمر رضي الله عنه لما جمع الناس جمعهم أنت بعد صلاة العشاء مباشرة، إذن الاجتماع موجود، ووقت التراويح يبدأ من متى؟ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. يبقى هي القضية زي قضية واحد صلى في أول الوقت، أو إمام جمع الناس في أول الوقت وواحد أخرهم إلى إيه؟ نصف الوقت أو آخر الوقت. هذا جزء وهذا جزء ولا لا؟ هذا جائز وهذا جائز، لأن وقت الصلاة موسع حيثما أتيت بها في أي جزء من هذا الوقت أجزأت. نحن في صلاة التراويح يبتدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، صليتها بعد العشاء مباشرة، صليتها بعد 2 ساعة، بعد 4 ساعات، صليتها قبيل صلاة الفجر، فكله في الوقت، واقع في الوقت. يبقى كل اللي عمر عمله إيه؟ إن هو قدم الصلاة في وقتها على الوقت اللي أداها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: إنما خرج فصلى بهم بعض الليالي من آخر الليل، وهذا الذي أحدثه عمر رضي الله عنه له أصل في الشرع، وإن لم تكن صورته موجودة على عهد التشريع، وهو كون جميع الليل وقتا للصلاة فيه من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فكانت المصلحة المقتضية نفع الناس أن يجعلها لهم من أوقات الليل بعد العشاء، لأنه أيسر عليهم، وإن كان فعلها في آخر الليل أفضل. ولهذا قال يعني عمر رضي الله عنه منبها على هذا المعنى: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل زي ما قلنا في المسألة السابقة. ومع ذلك هنقول وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل الناس عندهم من الهمم ما يحصلون به الهدي الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خذوا من الأعمال ما تطيقون. يبقى الذي يطيق أن يصلي أول الليل يصلي أول الليل، والذي يطيق أن يصلي آخره لا شك إن التأخير أكثر. الذي يغلب على ظنه أنه إن نام فلم يقوم إلا مع طلوع الفجر يؤثر في أول الليل أفضل، ولا يؤثر لعل وعسى أن يقوم قبل الصلاة، والغالب من حاله إنه لا يقوم إلا مع طلوع الفجر. بيعمل إيه؟ يأخذ به الأوثق، والأوثق هنا إنه مع إن صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. إنما ثبت عن أبي ذر وأبي بكر وأبي هريرة وجمع من الصحابة أنهم كانوا يقدمون الوتر أخذا بالأحوط أو الأوسط خشية أن لا يقوموا في آخر الليل، مع أنهم كانوا يقومون ولا بد. فإذا هنا العبرة بأن صورة العمل مشروعة ولا غير مشروعة، وإن اختلف في بعض التفاصيل. وإلا لو قلنا إن لابد من الإتيان بالعمل على نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا أظن أحدا إلا كان مبتدعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما صلى به البقرة والنساء وآل عمران، هذه صورة من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولما أخبرت أنه ظل يصلي من العشاء إلى الفجر. هذه كلها من الصور رحمكم الله نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. طيب من الذي يطيق ذلك؟ ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما اتكلم في مسألة عدد ركعات التراويح، طبعا الكل مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله عنها ما زاد في رمضان ولا غير رمضان عن ايه 11 ركعه. ومع ذلك رجح شيخ الاسلام تيميه انه من لم يقدر على الاتيان بهذا العدد بصفته بالتطويل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوله، فله ان يعوض التطويل بعدد من الركعات. يعني هو يصلي مثلا ثلث الليل. طيب واحد ممكن يصبر انه يصلي هذا الثلث بايه؟ بثمان ركعة. واحد ثاني لا عنده يرتاح بعد كل ركعتين شوية ويصلي 20 ركعة. فقال شيخ الاسلام قال هي القضية بايه؟ قضية التعبد، الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومع هذا الكل بيقطع بان الافضل الالتزام به، انما لما نقول بالوجوب او نقطع بالوجوب وانما عدا ذلك بدعه هو دي اللي ايه اللي ممكن يكون فيها النظر. ولكن قال والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، وهو عمر نفسه رضي الله تعالى عنه ما كان يصلي مع الناس، ولكن كان يؤخر الصلاة إلى الوقت الأفضل. ولكن هي مراعاة أحوال الناس، ده إمام عام، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فعندما يشجع الرعية على الطاعة ويختار لهم من العبادات ويختار لهم من الأعمال والعبادات أيسرها لتشجيعهم على الطاعة هذا يحمد عليه، وإن كان يختار لنفسه الأشق أو الأصعب، وهذا أمر ينبغي أن يتفضل له. فأنت مع الناس تفتيهم بالأيسر، ومع نفسك تأخذ به الأشر أو الأحر بشرط ألا يحملك ذلك على الانقطاع أو الفتور. ودي أخذوها من حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، قالوا فيجوز للمرء أن يحمل على نفسه ويحملها ما قد يصعب عليها ولكنها تطيقه في الجملة بشرط ألا يقعد به هذا الاجتهاد وهذا الحمل عن واجبات أخرى أو عن المواظبة على هذا الواجب نفسه. فعمر اختار الأيسر لإيه؟ للرعية، لأنه مسؤول عنهم. وزي ما قلت القاعدة الشرعية تصرف الراعي على الرعية منوط بالإيه؟ بالمصلحة، سواء كانت مصلحة دنيوية أو مصلحة أخرى، ويطوى اختار الأيسر من هذا الباب، ولكنه كان يأخذ لنفسه بالإيه؟ بالأعلى أو الأشر. نعم. قال فتسمية عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الفعل بدعة محصور بتقديم الصلاة أول الليل، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله كذلك فهو محدث من هذا الوجه. فهذا التقديم ليس له مثال سابق على صفته من الفعل النبوي، لكن له مثال سابق من جهة صحته في هذا الوقت من حيث الجملة. وهذه الصورة لا يصلح أن تلحق بالبدع الشرعية كما تقدم في استثناء ما يستفاد من أحكام الحوادث بالقياس أو المصالح المرسلة أو الاستصحاب، لأنها راجعة إلى الدليل من الكتاب والسنة ولا تبقى عبرة مؤثرة في الألفاظ إذا ظهرت دلالاتها، لأن العبرة ليست بالله وإنما بدلالة اللفظ. الألفاظ قوالب بالمعاني، يعني ما ذكرت الألفاظ إلا لتدل على معاني معينة، فالمعتبر عندنا الإيه؟ المعنى وليس المبنى. والذي ينبغي مطلقا ألا يستعمل لفظ يقع فيه الإيهام واللبس من غير كما تطلق بعض الأقوال بدون بيان مدلولتها تحدث من الخلق والإيهام ما الله عز وجل به عليه. ومن هنا نقول ما قال سلفنا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهي العبرة ليست بقصدك أنت، يعني عندما تأتي واحد تقول له يا فلان أنت قلت كذا، قل أنا والله ما قصدت هذا المعنى ولكن أنا قصدت كذا. قصدك لا ينفعنا لأنه لا يعلمه غيرك أو من يحسن الظن بك أو من على علم بما يحتمله هذا اللفظ، لكن اللي جالس أمامه اللي فهم خلاف ما يقصده العبرة منه بالمتكلم ولا بالمستمع؟ العبرة بالمستمع، وما فهمه هذا المستمع. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار من الألفاظ أبسطها وأقربها إلى فهم المخاطب، وكان يعيد الحديث يكرر الكلمة ثلاثة حتى تفهم عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم كلاما لو أراد العاد أن يعده لعده على مهل. لأن القصد البيان وأساليب البيان لابد أن تراعى، فليست العبرة باللفظ الذي تقوله ولكن بمدلول اللفظ عند من يسمعه. قال: وليس قومنا كأصحاب عمر رضي الله تعالى عنه في إدراك مراده، أن القوم أصحاب لسان، فإذا قال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فهموا المراد منها، ولا سيما وإن اللغة عندهم لغة إيه؟ بالسليقة مش بالتعليم، يعني هم معجونين بمية اللغة، الكلمة يسمعها يقول لا لا لا دي ما تمشيش، زي الأعراب اللي سمع والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: لو غفر ورحم ما قطع، الكلام ده التركيبة دي مش مظبوطة. هو لحق القرآن ولا غيره، ولكن التركيبة دي أو الختام ده للآية ما يصلحش. فلما قرأها القارئ ثاني والله عزيز الحكيم قال عزل فحكم فقضى، تمشي بيه. هو لحق القرآن ولا غيره. الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم أو بريرة، قصة بريرة المعروفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في شأن مغيث لو راجعتي، قالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ أي إيه؟ يا جارية لا دخل كلية ولا عرف دلالات ألفاظ ولا شيء، ولكن بالسليقة العربية طبعتها كده تعرف إن الأمر شيء والشفاعة شيء إيه؟ آخر. فقال لها شافع؟ قالت لا حاجة لي فيه. كانت تقول كده لو أمر يبقى لا قبل لي أو لا محيص عن الاتجاه. إنما سألت إذا كنت بتقول يعني لو سمحت أو ممكن تعملي وما تعمليش بس الأفضل إنك تعملي أو كده، أنا اختار. مخاطبة الناس على قدر عقولهم، لكن ليس معنى هذا أن نترك الحديث بالعربية إلى الإيه؟ العامية، أو أن تغلب العامية على العربية، لأن اللغة العربية في الحقيقة فيها من الألفاظ سهلة بسيطة ما يدركه كل مستمع، حتى الرجل العام جدا. لكن هي القضية في اختيار اللفظ. اللفظ ممكن تقول كلمة لا يفهمها إلا خواص الناس، تقول كلمة يفهمها الكل، وهذه بمعنى تلك. فلماذا تختار يعني الأصعب وتترك الأيسر؟ إلا أن يكون فيها نوع من التشدق أو التعمق أو التفلسف أو نحو ذلك. قال وليس قومنا كأصحاب عمر، في حين أن عمر رضي الله تعالى عنه زي ما قلت بين قصده بالمسألة إيه. وليس قومنا كأصحاب عمر رضي الله تعالى عنه في إدراك مراد، فما حملوا قوله على مخالفة العموم لقول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، بل كانوا يدركون ألا مشاحة في الألفاظ إذا احتملت المعاني الصحيحة. يعني طالما إن هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا، أنت تقول بهذا اللفظ أو أنا أقول لفظ آخر يحتمل نفس المعنى، وممكن تتعدد الألفاظ ويكون المعنى إيه؟ المعنى واحد، لكن المهم إن الناس يكونوا عارفين هذه الألفاظ. نقول على لا مشاحة في الألفاظ، يعني باب الخطاب واسع، لكن المهم إنك تراعي أفهام المخاطبين. قال فأدركوا أن مراد عمر رضي الله تعالى عنه بالبدعة غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم بها. يبقى البدعة اللي قال فيها عمر نعم البدعة، غير اللي نفسه قال فيها كل بدعة ضلالة. وحيث اختلف المقصود فلا يعترض على عموم الحديث بالتخصيص، فيقال جرى ذلك مجرى الغالب في البدعة، أو يصادم الحديث بالقول البدعة منها، أو يصادم الحديث بالقول، لا يصادم الحديث يصادم أمر في كل شيء، أو يصادم الحديث بالقول البدعة منها ما هو حسن وما هو قبيح، وإنما يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، وتعريفه للأشياء هو المقدم على تعريف من سواه. حتى لو افترضنا في كلام بعض الصحابة بعض الألفاظ الموهمة، يبقى المعتمد عليه أو المرجع فيه الحكم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العرب لسانا وأجمعهم بيانا، قد جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل القول أن البدعة ما لا وجه له في القياس، تنظر في الأمر المحدث فلا تجد له أصلا قيس عليه، أو لا يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع، أو لا يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع، لا بد أن يقيد هذا العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. لأن لو اعتبرنا الأصل العام فقط يمكن أن تتسرب بدع كثيرة من حيث الوصف وليس من حيث الأصل، زي ما ضربت لكم مثال بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الآن سؤال، لأن لابد كما قلنا أن احنا بناخد الأدلة أو بنفهم الأدلة من إيه؟ من واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإلا أنا أسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود والنسائي سند جيد: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبتأخير العشاء إلى ثلث الليل. هذا لفظ البيهقي. طيب، هل استحباب السواك يساوي استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل؟ ليه؟ لا، ماذا مشقة وده مشقة، هي العبرة بالاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم الأمر هنا وهنا بإيه؟ خوف المشقة على الأمة. يعني إذا العلة واحدة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا. طيب، هو لم يأمرهم أمر إيجاب، بقي أمر الإيه؟ النبي. فأنا أقول هل الدرجة متساوية في تأخير الصلاة واستعمال السواك؟ ليه لا؟ الله يبارك فيك. هو هنا يعني المفروض أنتوا تبنوا الإجابة على الجزئية اللي ذكرتها في الأول، يعني خليكم لما حين ده بنقول لابد إن احنا نفهم الدليل من واقع إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب هنسأل نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم استعمله للسواك كان مثل تأخيره لصلاة العشاء؟ كم مرة أخر صلاة العشاء؟ مرات معدودة جدا، في حين أن السواك يعني هو كما قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيفرض عليه، أو ما زال النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللفظ حديث ابن عباس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه، يعني خلاص هيوصل لمرحلة الايه؟ الفرض. في حين ان كان يستعمله مثلا عند الوضوء وعند الصلاة واذا قام من الليل، بل اذا يعني تخلل قيامه، اذا تخلل قيامه نوم كان يكرر الايه؟ استعمال السواك، وعند تغير رائحة الفم ومواطن كثيرة. فنقول هنا ان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الايه؟ السواك، ولكن النادر من حاله تأخير العشاء، فلا يقال إن تأخير العشاء يصل في درجة الاستحباب إلى استعمال الإيه؟ السواك. جبناها من إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليه استعمال السواك في حين النادر من فعل تأخير العشاء، مع إن دي مأمور بها ودي مأمور بها، والمانع من الأمر الملزم هو الإيه؟ خوف المشقة. فهنا بنقول لابد من فهم النص من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن لو قلنا لا يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع، ثم خلاص زي ما قلنا إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يندرج تحت أصول اللي هو إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، خلاص وصل ولا لا؟ طيب، وأنا في الصلاة مثلا هقدم الاستعاذة على دعاء الاستفتاح، ممكن ولا مش ممكن؟ ما هي الاستعاذة مطلوبة ودعاء الاستفتاح مطلوب، لكن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح الاستعاذة البسملة وهكذا. يبقى هنا لابد ان الاصل يحترم، في نفس الوقت يفهم من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. زي ما اتكلمنا مثلا قبل كده في مساله ان مثلا كان اذا دفن ميت قال استغفروا لاخيكم وسالوا لم تكذب فانه الان يسكت. هيجي واحد يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لاخيكم، ما المانع ان احنا ندعو دعاء جماعيا؟ مش دي مندرجه تحت اصل عام؟ هي مندرجه تحت اصل عام، لكن طيب احنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده طبقها ازاي؟ كيف طبق امره؟ وكيف طبق الصحابه من بعده امره؟ هل دعوا فرادى ولا جماعات؟ يبقى هنا لابد الاصل العام موجود ومحفوظ، ولكن لابد من النظر في صفه التطبيق لئلا ندخل في باب بقى الايه؟ ما نرجعش للتقسيم اللي احنا قلناه ثاني، بدعه اضافيه وبدعه حقيقيه. قال او لا يندرج تحت اصل عام من اصول التشريع، او يقع به من زياده التكليف ما ليس مرادا للشرع لقصده التخفيف على المكلفين، وليست تختص بكونها مما ورد به دليل الشرع، لا سيما هذه الاوراد التي تفرض على الأحباب. يعني هو يقول ايه؟ او يقع به من زيادة التكليف ما ليس مرادا للشرع لقصده التخفيف على المكلفين. يعني الشرع عنده مثلا يخير المكلف لان يقول مثلا الشيء الفلاني 10 مرات او 25 مرة او 33 مرة في مسألة التسبيح والتحميد والتهليل في الايه؟ بعد الصلاة. فيجي واحد يقول لا، استزادة في الخير واخد على 100 مرة في كل ايه؟ كذا. ولك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا رجل جاء بمثل ما جاء به او زاد على ذلك. لا، هنا في فارق بين ذكر مقيد وذكر ايه؟ مطلق. فالذكر المقيد لابد ان يراعى فيه الوقت والعدد، بخلاف الذكر الايه؟ الذكر المطلق. وما ينفعش ايضا ان انا افرض عليه حتى وان كان تابع لي عدد معين، ما اقولوش مثلا لابد انك تسبح 1000 تسبيحة كل يوم او تحمد 1000 مرة او كذا. لا، انا كل اثنين في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقاش ورد ثابت الا اذا اتخذه هو لنفسه من باب الايه؟ التنشيط، وانه يحاسب نفسه ان المفروض يكون في كل يوم افضل من اليوم اللي ايه؟ اللي قبل، او على الاقل في كل فتره زمنيه معينه افضل من الفتره الزمنيه الايه؟ السابقه، لان كل يوم يمضي يقربه من الآخرة ويبعده من الايه؟ الدنيا. قال وليست تختص بكونها مما ورد به دليل الشرعي، طبعا عشان يفرق بين الأشياء المقيدة والأشياء المطلقة. قال وأمثلتها في العقائد الكلام في صفات الله عز وجل بالتأويل والتعطيل والتشبيه. هو طبعا يعني لو قلنا التحريف أفضل من التأويل، لأن التأويل فيه الصحيح وفيه الفاسد. فإحنا لما نقول تحريف ها، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذم به أهل الكتاب يحرفونه، طيب التحريف أولى من الإيه؟ التأويل. التعطيل طبعا نفس الصفة، أو تعطيل ما تدلها. يقول لك مثلا الله عز وجل عليم بالعلم، إزاي يعني؟ طبعا قول الجهمية. طبعا التشبيه انه يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وحمل نصوص الوعد والوعيد واليوم الاخر والجنة والنار على غير الحقيقة، والقول في التوراة والانجيل والقرآن انها ليست كلام الله عز وجل، والطعن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسب او تفريق او تكفير. طبعا يحضرنا هنا كلام القبيح الساقط اللي قاله للاسف شيخ الازهر هذا اليوم، كما اخبرني اخ الشيخ خالد بانه بيقول ان لا فرق بين السنه والشيعه، واللي يتكلموا في السنه والشيعه دول ليسوا بمسلمين. ليسوا بمسلمين يعني هذا يعني تشم فيها رائحة التكفير للذين يتكلمون عن الشيعة وبيان معتقداتهم الفاسدة والى اخره. يعني اذا طبعا شيخ الاسلام تيمية رجل كافر بالعشرة، يعني مصوب بالعشرة على كفره والعياذ بالله، انه يشوف كتابه من هذه السنة النبوية وكلامه عن الشيعة والى اخره وغيره وغيره وغيره. الكلام يعني لست أدري هذا الرجل ماذا يقول، يعني هل يعي ما يقوله أم ماذا؟ فقد يقول مثلا الكلام في هذه الأمور الآن يؤجل الفتنة ويزيد الشر، ولا يعني زي ما غيره قال إن فرق يتكلموا في هذا الباب ليس المسلمين من الأكد. فإن لم نتصدى لبيان الباطل فمن يبينه؟ وكيف يحترز الناس منه؟ وصدق عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني أنا إن لم أعرف الشر كيف أتفاداه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، ده أمر طبيعي. يعني هو حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون عن الخير، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فكل اليوم يحدث ما حدث في الأعراب بسبب أو بغير سبب، هذا في الحقيقة يعني نقطة من بحر مما يفعله الشيعة بأهل السنة، ولا سيما الشيعة الاثنى عشرية أتباع إمام الضلالة الخميني. فسبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس سبا لهم فقط، ولكن سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كده كما قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى إن هؤلاء لما لم يجدوا سبيلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في أصحابه، ليقال إنه إيه رجل سوء له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا ما كان له أصحاب إيه صالحين، لأن الرجل يقصد إيه بصاحبه والذي يماشيه. لكن كلهم يتكلمون فإنما يتبعون أسلوب التقية مع المسلمين أو مع أهل السنة، كانوا يقولوا لا لا يجوز قتل المسلم ولا حرق المسجد ولا ولا ولا، ده كلام كله بيتقال من وراء الظهور، لا يعتقدون ولكن يلبسون على الناس به. وإلا تعلموا علم اليقين أن كلمة الشهرستان أو مقتضى الصبر أو أي آية عندهم ككلمة النبي عند الملتزمين أو الطائعين الجادين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخميني عندهم زي النبي معصوم، الشهرستاني معصوم، لما يقول حرام يبقى حرام، ده زي ما ربنا في حد عليه يقول حرمت عليكم كذا بالضبط. فلما يقول حرام ومع ذلك مساجد المسلمين تحرم وتهدم بيوت المسلمين عليه ويفعل ما فعل، يبقى هذا الكلام لا قيمة له، لأن يوم قال لهم كفوا عن القتال ضد أمريكا كله سكت وكله سلم الأسلحة. فبالوقت ليه ما يكفوش؟ أنا أقول كلمة الإمام عندهم ككلمة النبي عندنا، بل ربما تقول والله يعني أنت من السهل إنك أو هو الشيعي هذا من السهل إن يحلف بالله كذبا، ولا يمكن أبدا أن يحلف بأحد من أهل البيت كذبا أبدا، يعني لو السماء طبق على الأرض زي ما تقول كده بالمعنى الدارج سهل جدا أن يحلف بالطلاء يحلف بالله يحلف بأي حاجة كذب، إنما لما أقول لك وعلي فأعرف يقينا إن هو صادق يقين، لكن لما أقول لك والله إن شاء الله أقولها 100 مرة تبقى في شك ممكن وممكن الله المستعان. يعني مثل هذا الكلام زي ما قلت لو انهم صادقين فيما امروا به الناس من انهم ما يعملوش ما كانش حد عمل ابدا، ولكن هي زي ما نقول ايه من باب ال لا من باب الجوابع الاعلاميه عشان يقال ان احنا قلنا واحنا سوينا. هم يفرقون بين العامه والخاصه فيكفرون الخاصه لا سيما الدعاة منهم، اما العامة فيقولون انهم جهال اتباع لا يدرون ما يفعلون. قال واعتقاد تخليد اصحاب الكبائر من الموحدين في النار ونفل علم الله السابق للموجودات، طبعا ويقصد الخوارج والمعتزلة وفي الاخير ده القدرية الذين يقولون ان الامر انو وغير ذلك. وأمثلتها في العبادات تخصيص ليلة من الليالي بالقيام أو يوم بالصيام على اعتقاد فضيلة خاصة لتلك الليلة أو ذلك اليوم، والرهبنة والانقطاع للتعبد مع الإعراض عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسب الرزق والاجتماع لذكر الله مقرونا بالرقص والمعازف كضرب الدفور، وعمل المواسم بعد موت الميت كأسبوعية أو أربعينية وسنوية وغير ذلك. طبعا يعني جملة البدع في الحقيقة كتاب جيد جدا في هذا الباب للجزاوي اسمه قواعد البدع، من أحسن ما قرأت في هذا الباب لمن أراد الاستزادة في هذا الشأن، وإلا فالكلام في باب البدع ده أصل من أصول التشريع يعني. تفضل. على الوقت الحالي يقول بالنسبة للأذان العثماني، كما عثمان رضي الله تعالى عنه كما قلت إمام عامة، وتصرف الإمام على الرعية مربي المصلحة. طيب، لما أحدث الأذان الثالث على الزوراء لماذا؟ لأن الناس في هذا الوقت كانوا ينشغلون بالزراعة والتجارة ونحو ذلك، وما كان عندهم دراية بمعرفة دخول الوقت من عدمه، لا سيما وهم مشغولون بمثل هذه الأعمال. فأرسل من يؤذن على هذا المكان الزوراء بعيدا عن المسجد كل البعد، الأذان الثالث قبل دخول الوقت بوقت كاف جدا، ان هو يترك ما يعمله ثم يذهب الى بيته فيغتسل وياتي المسجد بمهد. فالان الذين يستدلون بهذا الاذان على جواز الاذان الثاني قبيل الاذان الاول أو بعد الأذان الأول، والحاصل أنه غالبا بيكون بعد الأذان الأول، لأن الأذان الأول بيكون مع دخول الوقت، ثم يقوم الناس فيصلون ركعتين ثم يؤذن على أثرهما لبداية القصر، اللي هو الأذان اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا مما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه؟ أولا عثمان فعل ما فعل العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت نفس العلة واحتجنا لمثل هذا الأذان نعمله، ولكن كيف نعمله؟ ما قلت احنا مش عايزين نقف عند حد ان جاء ورد لها أصل، ولكن نتجاوز إلى كيفية تطبيق هذا الأصل. فعثمان لما أحدث هذا الأذان أحدثه في مكان معين وفي وقت معين، ثم إن من العلماء من قال إن يكفي في مثل هذا الأذان أن يقال أيها الناس انتبهوا فقد اقترب وقت الصلاة، ويكون بذلك أدنى، ولكن عثمان اختار هذا أو ألفاظ الأذان الشرعية لأنها بتدل مباشرة على إيه؟ على الصلاة. ده حتى الأذان الأول في صلاة الفجر، لأنه ليس هو الأذان الشرعي، أبيح أن يضاف إلى كلماته الصلاة خير من النوم، لأن المعتبر عندنا في الأذان أنه عبادة فوقية، لا يجوز أن نزيد على الفاضي أو ننقص إيه منه. طب ليه زودنا في الأذان الأول في الفجر الصلاة خير من النوم؟ لأنه مش الأذان الشرعي أصلا، ده مجرد ها تنبيه أو إشعار بدخول الوقت لظروف صلاة الفجر اللي تختلف عن سائر إيه؟ عن سائر الصلوات. فإذا قلنا بأن الحاجة داعية إلى مثل هذا الأذان، نعم نفعل ما فعله عثمان وسنة عثمان تتبع، ولكن على الطريقة التي سنها عثمان رضي الله تعالى عنه وفي موضع الحاجة، لأن زي ما قلنا كما إن الضرورة تقدر بقدرها فالحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن نتعدى حد الرخصة. احنا عندنا أصل يمنع وعندنا رخصة لسبب، يبقى لا نأخذ من هذه الرخصة فتح المجال في كل ايه؟ في كل شيء. يعني الأصل في التماثيل الحرمة ولا الجواز؟ الحرمة. طيب لما استثنى بعض العلماء، مش كل العلماء، لعب الأطفال، يبقى ده رخصة على قول بعض العلماء. طيب ما يفعله الناس اليوم من بيع وشراء وتزيين المجالس بدببة، الدببة مثلا بمئة جنيه أو بمئتين جنيه، أو بعرائس بتتكلم وتغمض وتفتح وتحمل وكذا، عروسة بتقعد كده، ولو البنت خدتها تلعب بها في الضرب لأنها نزلتها من على الرف اللي محطوطة عليها، يبقى ده نفس الحب نفس الحب. ويقولون أن دي بتكون وسيلة لتعليم البنت بعض المهام، وفي نفس الوقت بتهان وتمتهن ولا آخره. هل تأخذ نفس حكم اللي نعمل لها رفض مسبقة وتشترى يعني أسعار مرتفعة جدا الغرض منها تزيين المجلس مش تعليم البنات، يبقى يستوي حكم دي مع دي؟ ونقول لك ما خلاص رخصة، واللي يشتريها هو اللي يتحمل إثمار سواء بالدهن البنت يلعبها أو بيحطها على رفض. هذا طبعا من الخلق او سوء الفهم. ليه؟ لان الرخصه لا يجوز ان نتعدى حدها، هي لها حد معين نقف عند ايه؟ عند هذا الحد. اول حاجه ان دراسه الاسئله العلميه تكون مستعده، بعض الاخوه يعني ربنا يعفو عنه يقوم ياخد المساله ويروح للمسجد والاحكام النادي القائم على وضعه، او يغير ازاي كل شيء. جزاك الله خير. يعني الشيخ اللي يقصد يقول ان هناك فارق بين معرفه الحكم وتطبيق الحكم، او ممكن انسان يعرف الحكم ويظل فتره يمهد لتطبيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومتي حديث عهد بجاهليه لنقضت الكعبه ولجعلت لها بابين لا يخرج منه الناس ولا يدخلون منهم. فهناك فارق بين معرفه الحكم و انا طبقه على نفسي فور معرفته، لكن لابد من دراسه المصالح والمفاسد بالنسبه لمساله التطبيق او الامر والنهي. تقول هل يجوز لاخي القاء دروس دينيه في مدرسه البنات الاعدادي والثانوي، وما هي النصيحه المقدمه له؟ اولا الدروس الدينيه يجوز اعطائها للذكر والانثى ولكل مكلف، لكن لا بد من مراعاه الاداب التي تحول بينه وبين الافتتان به او افتتان غيره، يعني بين افتتانه هو او افتتان غيره به. هذا ما يعني ينبغي ان يراعى، سواء كان طبعا في مثل هذه الاحوال الله سبحانه وتعالى قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ان تيسر ذلك، والا فاذا كان مدرسا بحكم ابتلائه فالامر يكون اوسع من ان يذهب بنفسه مختارا لمثل هذا المكان بحجه اعطاء محاضره او نحو ذلك. هل تقدم صلاة الجنازة على صلاة السنة بعد الفرض مثلا الظهر مثلا، أم صلاة السنة تقدم على صلاة الجنازة، وما دليل تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنة؟ طيب يعني تسأل عن الدليل. أولا صلاة الجنازة المطلوب الإسراع بالجنازة بصفة عامة، سواء في التجهيز أو في الصلاة عليها أو في المسير بها، وإن كان الدليل أسرع في المسير بها، الدليل أسرع في الإيه؟ المسير بها، لأن الحديث يقول إيه؟ أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإلا طيب. لا بعض من الناس يربط بتعمد بين صلاة الجنازة وصلاة الفريضة، بمعنى انه ممكن يكون الميت مثلا مات بعد صلاة العشاء من ليلة معينة فيترك حتى صلاة الظهر من يوم غد، فعندئذ يحصل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ هنا يقولوا اسرعوا بالجنازة، سبحان الله العظيم. طيب ومن ساعة ما مات اما كان يجب الاسراع بها؟ فلماذا لم تدفن مثلا؟ خلينا نقول الدفن بالليل في مشقة أو الأخر. طيب لماذا لم تدفن في أول النهار؟ في مثلا الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 لماذا أخرت إلى هذا ثم يقال بعد ذلك إيه؟ لا هو الأصل أن